تزعجهم فهذا يحدث فتنة، إما في قلوبهم يحصل زيغ أو معاصي وانحرافات أو شقاق وافتراق في الجماعة أو في الأمة ونحو ذلك. فلهذا قال أفتان أنت يا معاذ. وهذا يدل على أنه جميع الأئمة ينبغي أن يراعوا أحوال المأمومين، والانضباط في هذا مطلوب، مطلوب جدا. ولهذا قد يكون من المستحسن كما هو الآن بدأ يظهر وملحوظ في المساجد أنها تحدد أوقات الإقامة بعد الأذان، مثلا بثلث ساعة، بربع ساعة، بنصف ساعة، على حسب رغبات الجماعة، بحيث يعلم أن الصلاة تقام في هذا الوقت، لأن الناس لهم أعمالهم ومشاغلهم، وأيضا الموجودون في المسجد لهم مشاغلهم يريدون أن يخرجوا، وهذا لا شيء فيه، وهذا من فضل الله ورحمته، على معنى أن العبادات موقوتة ومحدودة وخفيفة، فلا يراد الإثقال على الناس. ولهذا ينبغي للإمام أن يكون حكيما جدا، وأن يكون لطيفا، وأن يكون رفيقا. أحيانا قد نرى بعض الأئمة يكون عندهم غلظة وعندهم طريقة في معالجة بعض الأوضاع التي يرونها في الحي، طريقة ليست حكيمة، إما بالتغليظ أو الاشمئزاز أو حتى في الجفاء. أحيانا بعض الأئمة قد يكون عنده جفاء بحيث لا يسأل عن أحد ولا يكترث في الناس، وإنما يصلي هاتين الركعتين ويخرج، ولا يبحث في مشكلات، ولا يتفقد الناس ولا يتفقد، بينما ينبغي أن يكون قدوة لهم وأسوة في أفعاله هو وفي سلوكه وفي طريقة صلاته وفي بشاشته في المأمومين، لأن من أهم وظائف المسجد أنه يجمع أهل الحي، يجمعهم للصلاة، ويتفقد بعضهم بعضا، فيعرفون حال المريض ويعرفون حال المسافر فيخلفونه في أهله ويتفقدون حالهم إن كانوا محتاجين، فقد يكونوا فيهم الصبي أو الصغير الذي يحتاج إلى معالجة بينما وليه وراعيه ليس موجودا، وهكذا. فينبغي، فمن أهم أغراض المسجد وصلاة الجماعة هو هذا. وإذا كان الإمام أيضا عندهم من اللطف وعندهم الحكمة بحيث هو يتولى البلاغات، إذا حصل مثلا أشياء في الحي أو في الحارة أو فلان مثلا مريض أو فلان كذا وكذا، فكان ينبغي أن يتولى مثل هذا بحيث يكون لطيفا ويكون رفيقا، فإنه بهذا لا يكون فتانا وإنما يكون جامعا للخير. كذلك الحال في الصلاة، ينبغي أن تكون صلاته ليست ثقيلة، وإنما خفيفة مع إتمام. وإن كان أيضا الطول نسبي، الطول نسبي يعني، وأيضا يرجع كذلك إلى رغبات المأمومين. أحيانا قد يكون أهل الحي محدود، كما لو كان في منطقة نائية من البلد أو يكون في قرية، فغالبا جماعته محدودون، فهؤلاء يمكن أن يتفقوا مع الإمام أو يدرك الإمام رغبتهم في الإطالة أحيانا فيطيل بهم إذا كانوا يرغبون، وأحيانا يخفف. لكن أحيانا بعض المساجد إذا كانت في وسط البلد أو في عند المحلات التجارية، هذه يرتادها ليس أهل الحي وحدهم، وإذا ما يرتادها ناس كثير، فهذا ينبغي مراعاة جميع أحوال هؤلاء، وبخاصة المناطق مثلا التي هي محل تجارة ومحل أعمال ومحل حركة، فإن أصحابها غالبا يكونون أصحاب مشاغل، فلا يطال لا في الإقامة ولا في الصلاة، وإنما تراعى أحوال هذا حتى يساعد الناس على الخير. أما أنه يساق الناس إلى المسجد ويجلسوا نصف ساعة ويربطون بينما لهم أعمالهم وحوائجهم، هذا أيضا لا ينبغي. فالمقصود بالعبادة هو إحياء القلب ورجوع القلب إلى الله عز وجل، وأن الإنسان بعد أن ينشغل في دنياه هذا الانشغال يجعل له ساعة لربه، ولو أحصاها لما وجدها تتجاوز يمكن 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، هذه يجعلها لله، يرق بها قلبه، وقد يحاسب فيها نفسه فيرجع وهو قد غسل عن قلبه وعن نفسه أدران الطمع وأدران الغش، فهذا هي من الأغراض. ولهذا وزعت الأوقات 5 بحيث الإنسان كلما طالت الغفلة رجع إلى ربه ينطرح بين يديه يصلي ويذكر ربه ويقرأ ويستفتح ويكبر ويدعو ويذكر، كل هذا مما يرقق القلب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فينبغي للأئمة أن يعرفوا وظائفهم وأن يعرفوا ويتفقدوا أحوال المأمومين ويراعوا أحوالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت لا تطول بهم. فنهاه عن الطول، لكن كما قلنا هذا الطول نسبي، وقد في تعدد الواقع كما قلنا رأى معاذ أن سورة البقرة طويلة، ففي المرة الثانية قرأ اقتربت الساعة وشق القمر، ومع هذا كانت طويلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. لكن أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال، مرة صلى المغرب سورة الأعراف، ومرة صلى بالطور. يقال في هذا والله أعلم أنه لعله علم من حال المأمومين أو أخبر المأمومين بأنه سوف يصلي فكانوا مستعدين أو نحو ذلك، لكن على كل حال هو يدل على مشروعية هذا. لكن أيضا ينبغي في الأعم الأغلب مراعاة أحوال المأمومين. قال: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. قال: وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء إلى آخره. هي تشبه القصة السابقة، لكن هذه فيها تحديد الوقت أنه العشاء، وتحديد السورة وأنها اقتربت الساعة، وهذا أيضا فيها اعتذار من الرجل صريح وليس شكاية لمعاذ، وإنما كان يعتذر عما حصل منه حتى لا يوصف بالنفاق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لمعاذ صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواهما أحمد بإسناد صحيح. فالشاهد من الترجمة أن هذا الرجل انفرد وصلى لنفسه فصحت صلاته، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقل له أعيد الصلاة، ولم يقل له إنك مسيء. فدل على أن الإنسان إذا كان ذا عذر وحصل له عذر وأطال الإمام أو توقع أن يطيل الإمام وهو محتاج، فله أن ينفرد عن إمامه ويصلي ويتم لنفسه. ثم أورد المصنف استشكالا، قال: فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. يعني الاستشكال هو أن القصة التي في الصحيحين هو أن الرجل لم يبني، وإنما سلم أو قطع صلاته ثم صلى صلاة جديدة، وهذا يخالف الترجمة التي ذكرها المصنف، لأن المصنف يقول: باب انفراد المأموم لعذر، يعني بانيا على صلاة إمامه أو بانيا على استفتاحه مع إمامه ولم يستأنف صلاة جديدة. فمن هنا أثار المصنف رحمه الله هذا الاستشكال، قال: فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر أن معاذا استفتح سورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قصتان. كيف كانت قصتان؟ كيف كانت أو كانت قصتين؟ هو يقول: فعلم بذلك أنهما قصتان. من وين نعلم بذلك أنهما قصتان؟ أما شيء هي ظاهرة وأنا ذكرتها كم مرة، بس أريد أن أشوف المتابعة يعني، ولا أنا أخبر يعني ذكرت هذا كثير، لكن من وين؟ قال: فعلم بذلك أنهما قصتان. الله مشايخ، هذه لا كررت أنا أكثر من مرة، ما هي جديدة يعني. آتش نعم أي أي نعم، هو الثاني أن التي في رواية أحمد التي ساقها المصنف كما تلاحظون قال: فقرأ فيها اقتربت الساعة، والتي في البخاري أو في الصحيحين سورة البقرة، فدل على أن القصتين جزما مختلفتين. فالتي فيها الرجل أتى بصلاة جديدة هي التي في الصحيحين على التي فيها سورة البقرة، والتي بنى عليها هي التي اقتربت، فدل على أن الواقعتين مختلفتان. هذا هو إجابة المصنف عن هذا. فقال فعلم بذلك يعني بكون في سورتين، سورة اقتربت وسورة البقرة، أنهما أو وقعتا، أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين، إما لرجل أو لرجلين، إما لرجل أو لرجلين. ولهذا يعني قد يقال أيضا يكون لرجلين أو حتى لرجل واحد، فظن البقرة يعني معاذ ظن أنها طويلة، فقرا اقتربت ظن أنها قصيرة، والرجل قد يكون واحدا وقد يكون رجلين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن في الطواف في كل مرة أطوف ليتم ختمه مثلا أثناء وجودي في مكة؟ لا مانع أن الإنسان وهو يقرأ وهو يطوف يقرأ القرآن، لا مانع إن شاء الله. ما فضل الصلاة في حجر إسماعيل؟ حجر إسماعيل من الكعبة، فالصلاة فيه كالصلاة في الكعبة، وبخاصة الجزء المقدم منه، الجزء المقدم منه هو من الكعبة بمقدار 6 أذرع مما يلي جدار الكعبة. يقول من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رفع يديه يطلب من الله النصر وذلك بإلحاح، ولكن بعض الجماعات الإسلامية تقول إن رفع اليدين والدعاء الجماعي، أي الإمام يدعو والجميع يرد وراءه، بدعة. هو المعول على هذا وفي النقل، يعني الذي يوضع ما نقل. أما فيما يتعلق ببدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لنفسه، يعني يدعو وحده، يعني كان قد رتب الجيش عليه الصلاة والسلام ووزعهم وكان يدعو بنفسه حتى سقط رداؤه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإن ربك لن يخذلك، وكما جاء. فما ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وأهل بدر يؤمنون، هذا غير وارد، إنما كان يدعو عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداه، لكن كان المقاتلون موزعين حسب ما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يرد في النقل انهم كانوا يؤمنون او انه كان يدعو ويؤمنون، هذا لم يرد، يحتاج الى اثبات. كذلك ايضا في الصلوات لم يرد ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يدعو ويؤمن المأمون خلفه، ابدا ما ورد، إنما كانوا كلهم يذكرون الله عز وجل فرادا، كل واحد يذكر الله لنفسه بصوت جهوري أيضا، فالسنة الجهر بالذكر بعد الصلاة بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأذكار المشروعة الواردة والمأثورة، لكن دعاء جماعي بحيث يدعو الإمام ويؤمن المأمون هذا لم يرد، ولا يستطيع أحد إثباته إلا في بعض أحوال كالقنوت مثلا أو الاستسقاء، صلاة الاستسقاء ونحو ذلك. أما بعد الفرائض أو في حالة معينة أو بشكل دائم أو مستمر هذا غير وارد وغير ثابت، إلا في الهيئات التي ذكرنا كصلاة الاستسقاء وفي بعض الأحوال المعينة، على أن رفع اليدين في الدعاء مشروع مطلقا. رفع اليدين في الدعاء هذا ما في شيء، مشروع في كل وقت وفي كل حال وفي كل آية على الصحيح، والإنسان له أن يرفع يديه في الدعاء أو في التأمين على الدعاء، له ذلك سواء كان في صلاة، أقصد يعني بعد الفراغ من الصلاة أو في أي وقت، لأن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متضافر جدا، رفع اليدين في الدعاء متضافر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات وهيئات وأوضاع متعددة جدا، حتى قال النووي رحمه الله إنه فيه أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، ولهذا قال من أنكر ذلك فقد غلط غلطا فاحشا. فرفع يديه في الاستسقاء، رفع يديه في بدر أيضا، وذكر الرجل طول السفر قال يمد يديه إلى السماء، فيدل على أن عند الدعاء تمد اليدين إلى السماء مطلقا. وكذلك أيضا حينما جاء خبر خالد وأنه قتل مالك بن نويرة قال اللهم إني، رفع يديه وقال اللهم إني أبرع إليك مما صنع خالد، دعاء هذا، ورفع يديه في الدعاء. وكذلك أيضا فيما جاء حينما جاء خبر اللتبية أيضا قال الله رفع يديه أيضا يدعو، فيدل على أنه ليس هناك قيد معين، وإنما يرفع إنسان يديه في الدعاء مطلقا. التلبية، هل تصح أن شخصا يلبي وباقي الجماعة تردد وراءه، علما أن أيضا هذه الجماعة تبدع ذلك؟ هو كله يعني التعبد كما قلنا هو طريقه النص، لكن إن كانوا جاهلين أو لا يعرفون ويعلمهم فلا مانع، وإلا الذي ينبغي هو أن كل إنسان يدعو لنفسه، الذي ينبغي أن كل إنسان يدعو لنفسه. أما إذا كانوا لا يعرفون أو أميون أو يجهلون أو هذا طالب علم يعلمهم فلا مانع، من باب التعليم وتصحيح العمل أيضا وتصحيح العبادة فلا مانع إن شاء الله، لكن يتخذ عادة ويكون دعاء جماعي فهذا لا. وغالبا يعني مثل هذا ما يكون في حضور قلب، حضور القلب حينما يدعو الإنسان لنفسه وحينما يلبي لنفسه، أما مجرد أنه يردد ترديد فهذا غالبا لا يكون يعني له الأثر القلبي والتوجه إلى الله عز وجل مثل ما دعا الإنسان لنفسه وكان هو يعني يردد الدعاء مع نفسه فيما يعرف من دعاء وفيما يحفظ من دعاء. ولهذا تلاحظون حينما سلك كثير من المسلمين هذه المسالك تحول الدعاء إلى أشبه بالأناشيد وأشبه بالأشياء اللي يدعوها الإنسان ما يدري ماذا يقول، ولهذا صاحبها هزات وتمايلات، وصاحبها تنغيم وترنم وأشياء لا يدرون لا يفقهون ما يقولون. ومن طريف ما ينقل في هذا حقيقة يعني تنبه كيف أن أن أن أن الإنسان ينحرف. على سبيل المثال حينما تنظر الصيغة، بعض الصيغة التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم تجد يقول يأتيها بصيغة ملحنة، حتى بشكل جماعي تلاحظ بعض الطرق أو غيرها حينما يصلون على النبي يرددونها بشكل غنائي وترنمي وتمايل، بينما لو أنك أردت أن تسلم حقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تسلم بهذه الطريقة؟ السلام، ما حد يسلم على هذا استهزاء. لو أنك أردت تسلم على النبي حقيقة هل تسلم بهذه الطريقة؟ لا تقبلها أبدا، إنما أخذوها ترنم وأصبحت كأنها يعني نوع من الارتياح، يكاد يكون شيطان يقرب منه إلى أي شيء آخر لأنه نوع ترنم، بينما حقيقة الدعاء. ولذلك حينما الإنسان يدعو لنفسه ويبكي في الدعاء لا يمكن أن يلتفت إلى مثل هذه الأشياء الترنمات ولا يقبلها أحد. ولهذا ينقل يعني عن بعض الصالحين أنه رأى جماعة مثل هؤلاء الجماعة يذكرون الله بهذه الطريقة أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، طريقة ترنمية، فلما دخل عليه سلم عليه بهذه الطريقة السلام، قال لماذا أيها الشيخ؟ يعني هل أنت يعني جنيت؟ قال لماذا؟ قال أنا أسلم عليك. قال ما هو سلام، جاء كأنه يعني يعزف على. قال هذا السلام؟ قال هذا ليس بسلام، إما أنك تستهزئ بي وإما أنك أحمق، وأنا ما عهدتك إلا عاقلا. قال والله أنا رأيت ناس يصلون على النبي هذه الطريقة. قال هذه ليست الطريقة، فأمر بنهيهم عن هذا. ليس الطريقة هذه، حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي فيها احترام، والتي تتأمل معنى ما تقول، ليست تردد كما يردد الصبيان الأناشيد الذي لا يفقهون ما يقولون، وتحولت من ذكر صحيح، ذكر يعمر القلب، إلى أن أصبحت عادة يرددها الإنسان لا يدري ما يقول، سواء في ذلك ذكر الله أو سواء في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها منها، حتى بعض أنواع الأدعية التي فيها نوع من الترنمات. فانظر كيف تحول الأمر، ومع هذا لا يحسب ذكر، بينما هو ليس في القلب منه شيء، وإنما شيء محفوظ، ويأتي هذا الملقن إن صح التعبير ليلقنه ويلقن وراءه ولا يدري ماذا يقول. ولهذا الذي يدعو حقيقة مثلا، قارن بين هذا وبين من يدعو في جوف الليل، قارن بين هذا وبين من يدعو لنفسه، جالس منفرد بنفسه يتأمل ويذكر الله عز وجل، وأحيانا تغلبه دمعته فيبكي. هؤلاء لا يمكن أن يبكوا، ولا يكاد يعني يحصل فيهم الغاية والغرض من الذكر، فهذا هو الذي ينبغي أن يقال. قال أليس الخط، أليس صلاة الخوف وتغيير هيئة الصلاة دليل قوي للذين لا يرون صلاة الجماعة الثانية وتعدد الجماعات في المسجد الواحد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم بصلاة واحدة ولم يجعلهم جماعة الجماعة؟ لا، هو يعني لو صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة تلو جماعة، لكانت الجماعة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الإمام في حقه نافلة، وقد يكون هذا غير مرغوب فيه لديهم، يريدون أن تكون كل صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، لأنه لو صلى بهم في الأولى وأتم ثم صلى بالثانية ستكون في حقه عليه الصلاة والسلام نافلة كما هو معلوم، فقد يكون هذا هو أيضا من جملة الموانع. وإلا صلاة الجماعة إذا فرغ المسجد، إذا فرغت الجماعة الأولى وجاءت الجماعة الثانية فلا مانع من الصلاة، فلا مانع من صلاة الجماعة مرة أخرى. شخص يأتي كل شهرين أو ثلاثة أشهر العمرة وعنده أقارب، فلا يحب أن يخبرهم أنه يذهب إلى العمرة خشية العين، فيقول لهم إنه ذاهب إلى الصحراء أو إلى يعني يكذب عليهم. على كل حال لا مانع، هذا لا يسمى كذب، يسمى معارض، ما دام أنه لا يترتب عليه جحد حق ولا إنكاره ولا وإنما هو يعني لهذا الغرض الذي يقول، فهذا يسمى معارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فلا مانع أن تعرض، لكن لا يكون يعني بحيث تأتي بكلام يحتمل، كان تقول سأذهب إلى مثلا الصحراء مثلا، لكن قضية أنه أيضا حتى يقال إلى القنص مثلا، قد يكون إذا قصدت مثلا أو إلى الصيد يعني مثلا معنى صيد الأجر أو نحو ذلك على معنى، فلا معنى، لكن يكون يعني كلام محتمل، وهذا هو التعريض. التعريض بأن تأتي أو تورية كما يقال، بأن تأتي بكلمة محتملة يفهمونها شيء وأنت تريد شيئا آخر. ومن طريف ما ذكره الفقهاء مثلا، أنه لو جاءك إنسان مثلا يريد أن يستدين منك، وأنت قد يعني وهو عنده لك ديون كثيرة، ثم جاء مرة أخرى فتقول له مثلا والله ما في يدي شيء، ما في يدي يدك الحقيقية مثلا، فهذا نوع من التعريض وليس بكذب. ولا تقول له تقول مثلا ليس في يدي شيء ولا ليس عندي شيء وتقصد عندك الآن يعني، فلا مانع من هذا مثلا. هذا يسمى تعريض أو معارض، فيعرض الإنسان بكلمة ويريد غيرها. ما حكم التأمين في الصلاة السرية قول آمين للإمام والمأموم؟ يقولها في الجهرية يجهر وفي السرية يسر، على معنى أنه المأموم يؤمن لنفسه لأنه سيقرأ الفاتحة، وإذا قرأها وقال ولا الضالين يقول آمين، وكذلك الإمام يقول في حق نفسه إذا قال ولا الضالين يقول آمين، لكن في الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين فيقول المأمومون آمين. هل لمن دخل مع الإمام ثم انفرد لعذر يكون بذلك حصل على فضل الجماعة أم لا؟ لا أدري، الله أعلم، وقد يكون حصل على الجزء الذي أدركه مع الإمام، لكنه في الأخير لا شك أنه منفرد في الجزء الأخير، لكن هل ينال حق الجماعة في الجزء الذي أدركه مع الإمام؟ أما فيما يتعلق بالمسبوق معلوم أنه يدرك الجماعة، كما لو مثلا الصلاة رباعية فسبق بركعة وأدرك مع الإمام ثلاث، فهذا طبعا أدرك فضل الجماعة، وكذلك ركعتين أو حتى لو أدرك التشهد، التشهد الأخير إذا أدركه مع الإمام فقد أدرك الجماعة. فلكن المنفرد هذا هو الذي لا أدري عن حكمه، لأنه هو الذي خرج باختياره، خرج باختياره، فقد يكون بهذا يفترق عن حال المسبوق. يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله في الصلاة وأمور ديني وإلى آخره، لكن لي زوجة لا تسمع كلامي فهي مشغوفة بحب المسلسلات إلى آخره، وتذهب إلى الجيران مع أطفالي ولا تسمع كلامي إلى آخره. هذه عليك مناصحتها إن شاء الله، وما دام أن الله عز وجل الحمد لله أنعم عليك بالصلاح والهداية والاستقامة، فعليك أن تجتهد في أمر زوجتك، وبخاصة إذا أمكن أن تحرص أن يكون زوارها من أهل الخير والفضل، من النساء الفضليات ذوات الفضل، وتحرص قدر الإمكان أنك تجمعها بهم، إما أن يزوروك وإما أن تزورهم ونحو ذلك بالتدريج، أيضا لا يكون بشيء من أيضا من نوع، لأن بعض الناس قد يسيء أحيانا ويكون كما يقال بشيء مباشر جدا، فإن الأساليب تختلف، فينبغي أن تكون بشيء منها، وقد يكون عن طريق الأشرطة الإسلامية الطيبة والكتب ونحو ذلك، فإن هذا كله يؤثر بإذن الله، وعليك ألا تيأس. وأيضا لا تكون أحيانا طريقة توجيه الأوامر أو توجيه النصح يعني قد لا يستجاب، لأن الطريقة لم تكن سليمة أو فيها نوع من الغلظة أو العنف، وإنما أيضا عليك أن تستشير في الطريقة كذلك، إذا كان لك إخوة فيهم خير وفضل، زملاء، أصدقاء، أقارب، جيران، فأيضا تستشيرهم في هذا وتستعين بهم كذلك، أيضا إذا كان زوجاتهم صالحات مثلا فأيضا ممكن أن يعينوك في هذا، فعليك أن تسلك المسالك التي تكون مجدية إن شاء الله. أسأل الله لي ولك ولجميع الإخوة الحاضرين ولجميع المسلمين التوفيق والصلاح في أنفسنا وأهلنا. ما هي النجاة من الربا في هذا الزمان وقد البنوك تتعامل بالربا؟ أرجو توضيح ذلك. هو لا شك أنه مما ابتلي به المسلمون هو ما حصل في بلادهم من التعامل بالربا عن طريق هذه البنوك، ولكن الطريقة هي الصدق في الإسلام وفي الدين، وأن يعي فعلا أهل المال ورجال الأعمال حقيقة دينهم ومسؤوليتهم نحو ربهم ونحو مجتمعهم، ولو تضافرت الجهود وبخاصة رجال الأعمال لما يتعلق بالاستثمارات الصحيحة والشرعية والمباحة وهي كثيرة جدا، ولكن مع الأسف أن أعداء الإسلام هم الذين لا زالوا يحكمون الطوق على بلاد المسلمين ويجدون في هذا وفي تضييق الخناق واستلاب جميع الأموال في مصادرها واستثماراتها. ونحن نرى مع الأسف أن مهمة هذه البنوك أنها تكدس الأموال إلى بنوك أكبر منها، والبنوك التي أكبر منها معلوم أين مصيرها وما هو مصيرها وكيف تستحكم في اقتصاديات العالم كله. فلا يكون النجاة من هذا إلا بالتوجه إلى الله عز وجل، صدق التوجه والاستقلال الحقيقي، الاستقلال الحقيقي الذي يجب أن يعيه المسلمون. أما ما يلاحظ من بعض صور الاستقلال التي تدور على الألسن وتلوكها الألسن، هذه الأمر فيها يحتاج إلى نظر، ونظر كبير جدا. فالأمر في هذا ظاهر نسأل الله السلامة، والإنسان يخشى فعلا من العقوبة والبلاء، لأن الله عز وجل يقول فأذن